قاتل ولا قدرة له على قتال المسلمين، فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، فكان لا يرى الخروج إلى الكفار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر عليه الكثير من الصحابة الرغبة في الخروج دخل ولبس لامة الحرب عليه الصلاة والسلام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة لبعض: لعلكم أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتم في الخروج وهو لا يرى ذلك، فلو عدلتم عما قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج عليه الصلاة والسلام قالوا له: إن رأيت يا رسول الله أن نبقى كما رأيت فنحن معك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي بعدما يلبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين خصمه وبين الكفار. فعزم على الخروج صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يبطن الكفر ويحاول ما استطاع الفت في عضد المسلمين، فأظهر الخروج معهم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة من الكفار فجر يوم الملاقات والكفار يرونه وهو يراهم صلى الله عليه وسلم، عند ذلك قال عبد الله بن أبي بن سلول: لا ندري على ماذا نقتل أنفسنا. ونادى في قومه في الرغبة في الرجوع إلى المدينة، فاستجاب له قرابة 300 من الجيش والجيش كله في حدود 1000، فانخزل معه قرابة 1/3 العسكر و1/3 المجاهدين، تأثروا بكلامه، فتبعهم بعض الصحابة رضي الله عنهم يحذرهم من مغبة ذلك ويقول لهم: هلموا قفوا معنا جاهدوا في سبيل الله، فإن لم تجاهدوا فادفعوا عنا. فأبى عبد الله بن أبي بن سلول ورجع. ثم إن طائفتين أخريين، واحدة من الأوس وواحدة من الخزرج، رأت أن تذهب مع عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، لكن الله جل وعلا لطف بهم وثبتهم فبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله يذكر لنا هذا الموقف الحرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانخزال عبد الله بن أبي بمجموعة من الجيش الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل ما فعل هذا إلا ليفت في عضد المسلمين وليشجع الكفار، لأنه إلى الكفار أقرب منه إلى المسلمين. وإلا لو كان لعدم مؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه لانخزل في المدينة قبل الخروج، لكنه أراد أن يفت في عضد المسلمين وأن يشجع ويقوي الكفار لعلهم يتغلبون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، والله جل وعلا ولي رسوله والمؤمنين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه. أصحابه من المنافقين. وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج، قبل طلوع الفجر من ليلة من صبيحة يوم السبت 7 من شهر شوال من السنة 3 من الهجرة، موقعة بدر في رمضان في السنة 2، وموقعة أحد في السنة 3 في أول شوال، قبل طلوع الفجر الذي فيه في الصباح المعركة ستكون. حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر وكان بمقربة جدا من العدو فقد كان يراهم ويرون. الشوط موقع قريب من أحد، بين أحد والمدينة، وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق فانسحب بنحو ثلث الجيش 300 مقاتل قائلا ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومتظاهرا بالاحتجاج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبدأه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى، بل لو كان هذا السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم وتنهار معنويات من يبقى معه، بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين، ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه، لأنه كان له رياسة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم الرياسة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فتظن أنه إذا تخلص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ظن أنها تعود إليه الرياسة، ولن يحصل له ذلك، وعمل الأمور الفظيعة كل هذا من أجل إبعاد المسلمين عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله خذله وفضحه وتوعده بالنار. وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد همت طائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا، ولكن الله تولاهما. بنو حارث وبنو سلمة طائفتان أخريان غير الثلاثمائة التي انحازت مع عبد الله بن أبي، يعني معناه ما كاد يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل من الصحابة رضي الله عنهم من خيار المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، لأن هذا فت في عضدهم، وإن كان عندهم إيمان لكنه فت في عضدهم. ولكن الله تولاهما فتثبتا بعدما سرى فيهم الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب، وعنهما يقول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا في سورة آل عمران. وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن حرام رضي الله عنه من خيار الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، والد جابر بن عبد الله، تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم لو لم تقاتلوا تعالوا بمثابة تدفعون من هجم علينا، لو لم تقاتلوا ادفعوا عنا على الأقل، احرسونا من الخلف أو من اليمين أو من الشمال ولا نلزمكم بالقتال، لكنهم رفضوا، وأنزل الله جل وعلا في ذلك قرآنا يتلى قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى وجماعته وأسرته رضي الله عنه، لكن لا تأخذه في الله لومة لائم، سبهم لما تمردوا هذا التمرد المخزي في هذه الساعة الحرجة، لأنه لو كان تمردهم في المدينة لكان أسهل، لكن التمرد في ساعة المعركة، ولهذا جعل الله جل وعلا الفرار يوم الزحف من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات الفرار يوم الزحف، لأن كون الإنسان يمتنع عن الجهاد وهو في البلد أخف من كونه بعدما يحضر القتال ينهزم، يفت في عضد المسلمين ويشجع ويقوي الكفار إذا انهزم في تلك الساعة. فجعل الله جل وعلا الفرار يوم الزحف من أكبر الكبائر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. فهذا الشقي فر بمن معه متى؟ ساعة القتال. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان وإن لم يتكلم به. بقية الجيش الإسلامي إلى أحد. بقية يعني بعد من خذل عنه هؤلاء 300,000 يذهب منهم 300 ليسوا باليسير، لكن الله جل وعلا ثبتهم بالإيمان. وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش هم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو العدو. وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة، فقال من رجل الجيش العدو بين المدينة وأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن يكون جيشه متكئ على أحد على الجبل ليحمي ظهره. فالخطة العسكرية الناجحة أن يكون الإنسان يأمن قدر المستطاع من بعض الجهات، ما يكون مفتوح من جميع الجهات، يخشى أن يتسلط عليه العدو من جهتين أو أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون ظهره إلى أحد ووجهه إلى الكفار، وحينما خرج من المدينة كان العدو بينه وبين أحد. فمن الصعوبة أن يصل إلى أحد والعدو بينه وبين أحد، لكنه عليه الصلاة والسلام طلب من أحد الصحابة رضي الله عنهم الذين يعرفون الطرق ويعرفون المسالك أن يجنب بهم طريق الكفار والمرور عليهم ويأتي من خلفهم حتى يتحصن عليه الصلاة والسلام بالجبل العظيم الذي هو جبل أحد. فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قريب من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. ثم هذا أبو خيثمة رضي الله عنه ممن يعرف الطرق وامتثل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على طريق يوصله إلى أحد ولا يمر بالمشركين، والمشركين بينه وبين أحد، لكنه أبعد بهم وجاء من طريق لا يعلمون عنه. فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم تاركا جيش المشركين إلى الغرب. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع ابن قيظاء وكان منافقا ضرير البصر. أعمى وهو منافق والعياذ بالله، أعمى الله بصره وبصيرته والعياذ بالله. يعني بدل ما يفتح الطريق للمسلمين ويهيئ لهم المرور أخذ يحث التراب في وجوه جيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما ذاك إلا لنفاقه العميق والعياذ بالله الذي سيطر عليه فأعمى بصيرته وهو ضرير البصر يعني أعمى. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع ابن قيضي وكان منافقا ضرير البصر. فلما أحس بالجيش قام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال: لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد. إنه ما يليق برجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقف في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان المفروض أن يفرح كل الفرح بمرور النبي صلى الله عليه وسلم عنده ويزودهم بما استطاع من طعام أو ماء أو غير ذلك، لكن هذا الشقي والعياذ بالله بدأ يحث التراب في وجوههم ويقول لا أبيح لكم المرور مع حائطي. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. يعني وصل النبي إلى الجبل، فكان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والجيش إلى الجبل، والعدو بينه وبين المدينة الآن. خطة الدفاع. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم ورتب خطة دقيقة حكيمة، لو نفذت بحذافيرها لصار استمر النصر، فالنصر استمر لما كانت الطاعة. أما وجدت المخالفة من بعض جيش النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الهزيمة على المسلمين لأنهم خالفوا. وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال، فانتخى منهم فصيلة من الرماة الماهرين، من الرماة ناس يجيدون الرماية، قوامها 50 مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير ابن النعمان الأنصاري الأوسي البدري من أهل بدر رضي الله عنه. قال أنت أمير هؤلاء القوم، كونوا على هذا الجبل لا تبرحوه حراسة، والكفار يرون هؤلاء الذين على الجبل ما يستطيعون أن يقربوا منهم، لكن حصلت المخالفة. نعم. وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على ضفة الجنوبية من وادي قناة، وعرف فيما بعد بجبل الرماة. جنوب معروف إلى اليوم، يعرف هذا جبل الرماة، يعني الذي كانوا عليه الرماة يوم أحد، 50 مقاتلا كلهم ممن يجيد الرماية جيدا. نعم. جنوب شرق معسكر المسلمين على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي، يعني قريب منه. نعم. والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائدهم انضح الخيل عنا بالنبل. لا يعني أنتم تكونوا حراس، إذا جاءت الخيل من جهتكم فانضحوها ارموها، والخيل تهرب من السلاح، تهرب من الرمي، ما تقدم عليه. نعم. فقد قال لقائدهم انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا تؤتينا، لا تبرحوا مكانكم، اثبتوا فيه حتى ولو رأيتم الطيرة تخطفنا أو رأيتمونا منتصرين نجمع الغنائم، لا تنزلوا عن مكانكم حتى أدعوكم أنا، حتى آمركم بالنزول. أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في مكانهم، قال ولو انهزمنا لا تنزلوا لمساعدتنا، أو انتصرنا لا تنزلوا معنا لجمع الغنائم، ابقوا مكانكم مهما كانت الحال حتى أرسل لكم آمركم بالنزول. فما التزموا هذا وخالفوا ونزلوا، حصل النصر أولا للمسلمين، ثم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا، التفت خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار، التفت فإذا الجبل خالي ما في أحد، فالتف وجاء من جهة هذا الجبل مكان الرماة، وكانت المعركة مرة أخرى من جديد، فكانت الهزيمة على المسلمين بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاء هذا الجبل من الحراسة. إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. ثم قال للرماة احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وفي رواية البخاري أنه قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني على أي حال اثبتوا مكانكم، لا تبرحوا ولا تخالفوا. نعم. وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة، سد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق. أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام، يسانده المقداد بن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة والذين يوزنون بالآلاف. يعني الواحد منهم يوزن بالآلاف يعادل الألف، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. بعض الرجال يعدل بشجاعته وبسالته ورأيه وتدبيره آلاف الرجال، ومن الرجال آلاف الرجال ما يعادلون واحد. يقول ابن دريد رحمه الله الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءاته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا. فقد احتل أفضل موضع في ميدان المعركة مع أنه نزل فيه بعد العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين ولا يلتجئ إلى الفرار حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه، وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين. كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختياره نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين، وهكذا تم التعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت 7 من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش، يعني يشجعهم ويحثهم عليه الصلاة والسلام. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظاهر بين درعين، وحرض أصحابه على القتال، وحظهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه، وقام إليه رجال ليأخذوه منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصم بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ يتبختر في المشية، يعني أنه يظهر عدم المبالاة بالكفار وعدم الاهتمام بهم وأنه سيهزمهم ويقتلهم. نعم. فلما أخذ السيف وعصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. يعني المشية التبختر والتعاظم والتكبر مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموطن عند التقاء الصفين. المرء إذا تبختر يكون يقوي عزيمة إخوانه المسلمين ويكون يفت في عضد الكفار، فلها تأثير في العدو ولها تأثير في القوة في جانب أصحابه، فلذا يحبها الله جل وعلا في هذا الموطن، وأباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم. تعبئة الجيش المكي. أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد، وهذا قبل أن يسلم رضي الله عنه. نعم. وكان إذ ذاك مشركا، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية. وكل هؤلاء أسلموا والحمد لله، هؤلاء قادة جيش الكفار. وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة. أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار، وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب. أولاد عبد مناف اقتسموا المناصب في مكة، فمنهم من أخذ اللواء يعني يكون اللواء فيهم، ومنهم من أخذ السقاية، ومنهم من أخذ الرفادة، ومنهم من أخذ كذا، يعني كل فريق كل جماعة لهم منصب. فاللواء في بني عبد الدار ما تركوه، وأكد عليهم أبو سفيان قال: تقوموا به خير قيام أو اتركوه لغيركم، فحمسهم في هذا وتحمسوا فأخذوه ففنوا تحته وماتوا كلهم قتلوا. شجاعة جاهلية. نعم. كما أسلفنا في أوائل المقالة، وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك تقيدا بالتقاليد التي ورثوها كابرا عن كابر، بيد أن القائد العام أبا سفيان ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر بن الحارث، وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. ونجح أبو سفيان في هدفه، فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، وهموا به وتواعدوه، وقالوا نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع، وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. مناورات سياسية من قبل قريش. وقبل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين، فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم. يريد أن يفت في عضد الأنصار رضي الله عنهم أهل الدار، قال: نحن ما جئنا لنحاربكم ولا نقاتلكم، وإنما نحارب ابن عمنا محمد صلى الله عليه وسلم، دعونا وإياه ومن معه من بني عمنا من المهاجرين، وأنتم إلزموا بيوتكم ولن نتعرض لكم بسوء. يريد أن يفت في عضدهم لعلهم يرجعون، لكنهم رضي الله عنهم الإيمان خالط قلوبهم، فلن يتركوا نبي الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وسيقاتلون دونه وإن أبيدوا عن آخرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنهم من جند نفسه لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، حيث خشوا عليه من تسلل كفار قريش للفتك به، فجندوا أنفسهم لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريض أنفسهم للخطر حماية له عليه الصلاة والسلام. نعم. ما نجح أبو سفيان في هذا لأنه أراد مثل ما أراد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لكن ما استجابوا له، ولهذا كان ضرر المنافقين على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين. انظر، عبد الله بن أبي بن سلول كان منافق كبير المنافقين لكنه مظهر للإسلام، ولما نادى في قومه استجاب له 300 فانفصلوا عن الجيش. أبو سفيان حاول مثل ما حاول عبد الله بن أبي، لكن أبو سفيان كافر في ذلك الوقت، فما استجاب له المسلمون رضي الله عنهم، ما استجاب له الصحابة، عرفوا أن هذه عداوة منه للإسلام وأهله، وهم يريدون القتال لله جل وعلا مجاهدة في سبيله ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما قبلوا منه. لكن حينما جاءهم واحد منهم أثر على كثير منهم، فلذا يقال إن المنافقين أضر على الإسلام والمسلمين من الكفار، ولهذا فضحهم الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه. ففي أول سورة البقرة 4 آيات في صفات المؤمنين، وآيتان في صفات الكفار، و13 آية في صفات المنافقين حتى يحذرهم الناس. ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال؟ وقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره. واقتربت ساعة الصفر وتدانت الفئتان، فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض، فقد خرج إليهم عميل خائن يسمى أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. يقال له الراهب عابد قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطمع في الرئاسة وأن يكون له من الأمر شيء، فلما جاء الله جل وعلا بالإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم صار أي واحد من المسلمين، فشرق بهذا وخرج من المدينة وذهب إلى مكة ليقاتل مع أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد أهل مكة قال أخرج معكم في أحد وأنا ضامن لكم، إني إذا وصلت المدينة ورآني قومي فإنهم سيتبعونني لأنهم يعرفونني ويحبونني ويجلونني، وسأفت في عضدهم وأصرف بعضهم عن قتالكم. فلما قرب من ساعة القتال تبين الشقي وقال أنا فلان أطيعوني، قالوا تخسأ أنت الفاسق ولست بالراهب، وطردوه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر، ما أصابهم شر وإنما أصابهم الخير والإيمان الذي خالط بشاشة قلوبهم، فأحبوا الله جل وعلا من كل قلوبهم وأحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأرخصوا أنفسهم لمناصرة دين الله جل وعلا، ما يبالون بأنفسهم، وعادوا من كان أقرب الناس إليهم في الله جل وعلا، وأحب الله وأحب رسوله وأحب المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يتوقع أنه لا تبين لهم أنهم سيطيعونه لأنهم كانوا يجلونه ويحترمونه في الجاهلية ويسمونه الراهب لكثرة عبادته. وكان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة فنادى قومه وتعرف عليهم وقال يا معشر الأوس أنا أبو عامر، فقال لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، قالوا أنت فاسق، إنه يسميك الراهب في الجاهلية، لكن الآن لما شرقت بالإسلام فأنت الفاسق. نعم. فقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر، ولم أصابهم شر وإنما أصابهم الخير والإيمان الذي خالط قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وراضهم بالحجارة، وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان. ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة، جهود نسوة قريش في التحميس. تقدم لنا أن قريش أرادت الخروج بالنساء معها ليتحمس الرجال للدفاع عن محارمهم وليخشوا العار والفضيحة ليتفانوا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن ما نفعهم ذلك، فروا هم ونساءهم. وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة زوج أبي سفيان. أبو سفيان قائد الرجال وهند قائدة النساء، وكلاهما والحمد لله من الله عليهما بالإسلام، لكن كانا في الجاهلية على جهل، والحمد لله من الله عليهما بالإسلام، ولكادوا يهلكوا كلهم، لكن الله جل وعلا لطيف بعباده أراد لهم الخير. ما يعلم أحد ما في علم الله جل وعلا، وإلا السيف مرفوع على مفرق هند، ما بينه وبين مفرقها إلا قليل يهلكها ويقضي عليها، لكن الله لطيف بعباده، ما أراده الله جل وعلا لا راد له. وقد قامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فكنا يتجولن في الصفوف. زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنه، وهي التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الفتح، ولما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنود البيعة، وبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، قالت أو تزني الحرة، يعني عار أن الحرة تزني، ولا يقتلن أولادهن، قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. قتلوهم لأنهم محاربين لله ولرسوله. نعم. وكانت ترد يعني قوية وشاعرة. نعم. فكنا يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف، يستنهضن الرجال ويحرضن على القتال، ويثرن حفائط الأبطال، ويحركن مشائل أهل الطعان والضراب والنضال، فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقولن ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، ضربا بكل بتار يعني اضربوا وشدوا حيلكم. فكنا يشجعنا حملة اللواء يقول إياكم إياكم لا يؤتى الناس من قبلكم، ارفعوا اللواء وخذوه بقوة وادفعوا عنه ودافعوا عنه، فيشجعنا على ذلك. ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار الذي هو السيف. نعم. وتارة يؤازرن قومهن على القتال وينشذن إن تقبلوا نعانق ونفرش، يشجعن الرجال يقول إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق. نعم. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، وإن تدبرون أو تدبرون فارق فراقا غير وامق. يعني كنا يشجعنا مرة حملة اللواء، ويشجعنا مرة المقاتلين الكفار المقاتلين. نعم. أول وقود المعركة، أول وقود المعركة هم حملة اللواء، جعلهم الله جل وعلا هم أول من يقتل حتى يفت في عضد الكفار ويتشجع المسلمون. وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وبدأت مراحل القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان أول وقود المعركة حامل اللواء سار القتل فيه، ثم من بعده، وهكذا سبعة من بيت واحد كلهم ذهبوا. وكان من أشجع فرسان قريش يسميه المسلمون كبش الفداء، خرجه وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمل. الله عنه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، استبسل لما دعا هذا الحامل لواء الكفار للمبارزة، أحجم الكثير من الناس عنه، لكن الزبير رضي الله عنه قفز وركب معه في جمله وطارحه وعاصره في جمله حتى رماه في الأرض وقتله، وأبلى الزبير رضي الله عنه بلاء حسنا، ولذا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم بقول لكل نبي حواري، وحواري الزبير وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ضره هذا، وإن بقي سنوات طويلة بعد هذه المبارزة وهذا الاستفسال رضي الله عنه وأرضاه. ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع، فكبر وكبر المسلمون وأثنى على الزبير وقال في حقه: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رضي الله عنه. هذا أول وقود المعركة، قتل حامل لواء المشركين، قتله الزبير رضي الله عنه بعدما ظهر يدعو الناس للمبارزة، أحجم الناس عنه، الزبير رضي الله عنه قواه الله وأعانه، فقفز وركب على بعيره معه وضمه إليه وصرعه وأنزله من البعير مصروعا حتى قتله رضي الله عنه وأرضاه. موقف عظيم مشرف للمسلمين، ولذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنظر الرائع، وكبر معه المسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم. ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته. ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدول حول لواء المشركين، فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد أن قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقى. فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بثرت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته، ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحينه رضي الله عنهم. وقيل بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز، فتقدم إليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فضربه علي فقتله، ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن أبي طلحة ابن طلحة بن أبي طلحة فانقض عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياته، وقيل بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقضى عليه. هؤلاء ستة نفر من بيت واحد، كلهم من بيت واحد، إخوة وأولادهم. بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار قتلوا جميعا حول لواء المشركين، ثم حمله بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب، وقيل حمزة بن عبد المطلب، ثم حمله شريح بن قارضة فقتله قزمان، وكان منافقا قاتل مع المسلمين حمية لا عن الإسلام. ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضا، ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضا. قتل ثلاثة، هذا قزمان وهو من المنافقين لكنه قاتل حمية. نعم. فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صواب فحمل اللواء. ما بقي منهم أحد، ما بقي إلا واحد غلام لهم مملوك رقيق لهم حبشي. فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول اللهم هل أعذرت، يقول أعذرت، هل أعذرت، يقول اللهم هل أعذرت، ولكونه حبشي له لهجة يقول اللهم هل أعذرت، يبدل الذال أعذرت بزاي أعذرت، قل عذرت نفسك وقتلت نفسك إلى النار والعياذ بالله. يظن أنه بهذا أدى حق مواليه لأنه رقيق عندهم، ولكنه قاتل المسلمين وحتى قتل هو والعياذ بالله، فيقول هل أعذرت بلهجته الحبشية، ما يستطيع يقول أعذرت بالذال، قال أعذرت، فعذر نفسه وقع في الشر والعياذ بالله. وبعد أن قتل هذا الغلام صواب سقط اللواء على الأرض ولم يبق أحد يحمله فبقي ساقطا. ما له أحد، كل بني عبد الدار كلهم راحوا، عشرة والحادي عشر مولاهم رقيقهم هذا كلهم هلكوا فنوا. هذا على من دليل على أن المعركة أولها كانت للمسلمين وكان النصر لهم من الله جل وعلا والهزيمة على الكفار، فولوا منهزمين، ثم إن الرماة أخلوا المكان والتفت خالد ونظر المكان الذي يحرس المسلمين خالي فالتف عليهم وسيطر على مكان الرماة وانهالوا على المسلمين، ففر بعض المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم حتى ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى القتال في بقية النقاط. القتال في بقية النقاط، تقدم لنا الكلام على أول وقعة أحد، غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبأ المسلمين تعبئة منقطعة النظير بتوفيق الله جل وعلا ثم بحكمته صلى الله عليه وسلم، فقسم الجيش وجعل الرماة على الجبل لحفظ وحماية ظهر المسلمين من أن يأتيهم عدوهم من خلفهم، وأكد صلى الله عليه وسلم على الرماة الذين على الجبل وقدرهم 50 راميا كلهم من خيار الرماة ألا يبرحوا مكانهم، يقول حتى لو رأيتم الطير تخطفنا حتى أرسل إليكم، لا تبرحوا مكانكم، رأيتمون انتصرنا وغنمنا لا تشاركونا في الغنيمة في جمع الغنائم ولكم نصيبكم، رأيتمونا هزمنا لا تبرحوا مكانكم. لكن مع الأسف الشديد اجتهاد بعض الناس مع النص من الكتاب والسنة يضر ضررا عظيما، فإذا جاء الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب حتما الوقوف عليه ولا تجاوزه ولا إدخال الرأي فيه ولا المشورة فيه وإنما المشورة فيما لم يوجد فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسارت المعركة سيرا حسنا وانتصر المسلمون انتصارا عظيما وبدأوا في جمع الغنائم وولى المشركون وانهزموا هزيمة ساحقة أشد وأضر عليهم من هزيمتهم في بدر، ولوا الأدبار وكادوا أن يستأصلوا وما معهم من النساء هربنا وكاد بعض الصحابة أن يقتل بعضهن، لكنه تأسف أن يقتل بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، فقال سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى شأنا وأرفع من أن وسخه وقذره في دم امرأة، ولله في ذلك حكمة. فهذه المرأة التي كاد أن يقتلها أسلمت وحسن إسلامها، وكثير ممن كادوا يقتلوا أسلموا. ولى المشركون الأدبار وانهزموا بعدما سقط حملة الراية منهم واحدا تلو الآخر، وبقيت الراية ساقطة في الأرض ما ارتفعت، حتى عاد كرهم مرة أخرى وقامت امرأة ورفعت الراية ومسكتها حتى يقاتل الناس حولها كما سيأتينا. ولوا فتناظر الرماة وهم 50، قالوا إخواننا يجمعون الغنائم الآن، والمشركون ولوا الأدبار منهزمين، ننزل. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا حتى أرسل إليكم، ننتظر حتى يرسل إلينا؟ قالوا الغنائم. والمشركون ولوا فنزلوا واحدا تلو الآخر حتى لم يبق إلا 10 الذين ثبتوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، القائد ومعه 9. فالتفت خالد بن الوليد وهو مع جيش المشركين منهزم، وإذا الجبل خالي، فكر بجيشه وجاء من تلك الجهة وطوقوا المسلمين وأحاط بهم الأعداء من جميع الجهات، ووقعت الهزيمة الفظيعة بسبب مخالفة ومعصية الرماة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الله جل وعلا يخاطب عباده المؤمنين، قل هو من عند أنفسكم، خالفتم أمر رسولكم فأصابكم ما أصابكم، وقد أصبتم مثليها في وقعة بدر لما كان الأمر واحد وامتثلتم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم، ظفرتم بهم وقتلتم من قتلتم وأسرتم من أسرتم وغنمتم الغنائم، لما خالفتم أمر نبيكم وقع ما وقع. ثم انهزم كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فروا، حاط بهم المشركون من جميع الجهات، وتسلط المشركون لا يريدون ولا يغنمون سوى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله، وأحاطوا به من جميع الجهات، وبقي معه سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين يحرسونه، تسعة سقطوا واحدا تلو الآخر ولم يبق إلا المهاجران الأثنان طلحة وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد يقول ذاك يوم طلحة الذي حصل فيه على الخير العظيم، ذاك يوم طلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد أرم سعد فداك أبي وأمي. وأشاعوا المشركون بأن محمدا قتل، وصرخ إبليس في المعسكر، وحتى جزم بهذا بعض الصحابة، وصار بعضهم يقول لبعض أما علمت أن رسول الله قتل، فبعضهم يقول ما دام قتل فقد بلغ، فدافعوا عما قتل من أجله، دافعوا عن دينكم. وبعضهم يقول ماذا نريد بالحياة بعد رسول الله، نموت على ما مات عليه. وهكذا رضي الله عنهم عادوا، ثم يسر الله جل وعلا الفكاك من وقعتهم في حاطة المشركين، وسلم الله رسوله ومن حوله بعدما استشهد في وقعة أحد عدد من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين قبروا في أحد، هم شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. اقرأ. وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، يعني في سائر الجهات، ولواء المشركين سقط بعدما قتل حملته واحدا تلو الآخر. وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان، تتقطع أمامه السدود وهم يقولون أمت أمت. كان ذلك شعارا لهم يوم أحد. أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء، وعصابة الأنصاري الذي أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يأخذه، فتقدم له عدد كثير فقال بحقه، فتقدم له أقل، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة الأنصاري. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه أتقدم أنا لطلبه وأنا ابن صفية ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوم أريده فيعطيه أبا دجانة. يقول فوجدت في نفسي بعض الشيء، فقلت لأنظرن ما يصنع، فرأى من أبي دجانة رضي الله عنه شيئا أعجبه وأفرحه، لأنه أخذ وعصب رأسه بعصابته الحمراء وأخذ يفتك في المشركين واحدا تلو الآخر حتى أسقط منهم عددا كبيرا، فعذر الزبير وقال الله ورسوله أعلم، حينما أعطى السيف أبا دجانة رضي الله عنه. نعم. أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء آخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس، وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعني وأعطاه أبو دجانة. مع أنه فارس رضي الله عنه، الزبير بن العوام فارس شجاع مقدام، لكن أبا دجانة اختاره الله ورسوله لذلك. نعم. وقلت أي في نفسي أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله، فأتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، يعني حول أحد، يعني حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه أن يفتك به وأن يقتل به هام المشركين، يفلق به هام المشركين رضي الله عنه، فهو يرتجز من شعره. هذا قول قاله لأنه في المناسبة: أنا الذي عاهدني خليلي، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، الكيول المؤخرة، يعني ما أكون في المؤخرة وإنما أكون في المقدمة، أكون في المقدمة أفلق هام من تقدم للمسلمين. نعم. أضرب بسيف الله والرسول، فهو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبه إلى الله تكريما، سيف الله والرسول. نعم. فجعل لا يلقى أحد إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه. هذا كلام الزبير رضي الله عنه، يقول كان ما يلقى هذا الرجل أحدا من المشركين إلا قتله، إلا أن واحد من المشركين فتك بنا فتكا عظيما، وهو قريب من أبي دجان، وقل لعله يقرب منه، لعل الله أن يجمع بينهما ليقضي عليه أبو دجانة رضي الله عنه الذي عصب رأسه. نعم. فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، فعضت بسيفه، فضربه أبو دجانة فقتله. ثم أمعن أبو دجانة في يعني هدي الضارب الأول المشرك، لكن من رحمة الله جل وعلا أن سيفه نشب في كتف أبي دجانة، فتشدى له أبو دجانة رضي الله عنه وتحمل عليه وقتله وأراح المسلمين منه. ثم أمعن أبو دجانة في هدي الصفوف حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها، قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمت له، فلما حملت عليه السيف والول يعني صرخ صرحة امرأة، تبين أنه امرأة، ولكن ما يدري قبل هل هو رجل أم امرأة، يريد أن يريح المسلمين منه، لكنه صرخت صرخة امرأة، فعرف أن امرأة، فكرم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يضرب به هذه المرأة. وهذه هند امرأة أبي سفيان التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، وكلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتت، كانت تقول تجاوب: ولا يزنين، قالت: أو تزني الحرة، قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، يعني أنت قتلتهم في أحد في بدر. نعم. وهي أسلمت مع زوجها أبي سفيان يوم الفتح، وكانت حاضرة موقعة أحد، وتشجع الكفار المشركين على قتال المسلمين. نعم. فإذا امرأة، نعم نعم، فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. إن الأيدي والقلوب والأبصار كلها بيد الله جل وعلا، فالله جل وعلا قد كتب لها الهداية، فأسلمت رضي الله عنها. نعم. وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الليوث المهتاجة، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة منقطعة النظير، ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء، فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حاملي لواء المشركين فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجه في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام. مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما صرعه أحد قابله، وإنما ختله ولم يقابله لأنه يريد الحرية كما أخبر عن نفسه، لأن سيده جبير بن مطعم قال إن قتلت عم محمد فأنت حر. يقول فخرجت مع الجيش من مكة إلى أحد ما أريد إلا حمزة فقط لأني أريد الحرية. يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب، كنت غلاما لجبير بن مطعم. اسمه وحشي، قتل حمزة رضي الله عنه وجاء ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد هذا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أراك، ما يحب عليه الصلاة والسلام أن يراه وقد قتل حمزة، فكفر عن فعله هذا بقتل حمزة بأن قتل مسيلمة الكذاب، فيقول قتلت سيد الشهداء وقتلت مسيلمة الكذاب برمحي هذا بحربتي هذا. يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب، كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قل ما أخطئ بها، يرميها هكذا على من يريد، يقول قل ما أخطئ يعني أني أصيب الهدف إذا وجهت الحربة إليه. نعم. قل ما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمر الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، فوالله ما يقوم له شيء، يقتل من قرب منه رضي الله عنه وأرضاه، شجاع. نعم. فوالله إني لأتهيأ له أريده فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه حمزة قال له هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه ختانة، قال فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. يعني قتل حمزة رضي الله عنه المشرك. نعم. قال وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في ثنيته أي أحشائه. نعم، في أحشائه يعني في جوفه. نعم. حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب، يعني ذهب ليقوم ما كما استطاع رضي الله عنه، فتكت به هذه الحربة. نعم. فتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقاعدت فيه. ما يريد قتال، يريد حمزة وقضى عليه ورجع في المعسكر. ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت. نعم اقرا. لا اله الا الله. والسيطرة على الموقف. وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله. فقد قاتل يومئذ أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وأنس بن النضر وأمثالهم قتالا فل عزائم المشركين وفتت أعضادهم. من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة. هذا حنظلة قسيل الملائكة رضي الله عنه. الابن غسيل الملائكة شهيد رضي الله عنه، وأبوها الفاسق الذي هرب من المدينة إلى قريش ليحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل، وهو حنظلة بن أبي عامر. وأبو عامر هذا هو الراهب الذي سمي بالفاسق والذي مضى ذكره قريبا. وكان حنظلة حديث عهد بالعرس، فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته انخلع من أحضانها وقام من فوره إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان الصخر بن حرب، وكان يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة. فقد شد على أبي سفيان، فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله. قتل رضي الله عنه. وشهداء أحد ما غسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بتغسيلهم، لأنهم شهداء بمثابة الأحياء عند الله جل وعلا. ورأى صلى الله عليه وسلم حنظل هذا تغسله الملائكة، لما؟ فسأل أهله عليه الصلاة والسلام، فقال إنه كان مع عرسه يعني جنوب، فسمع النداء للمعركة فخرج رضي الله عنه وسارع قبل أن يغتسل، وقتل من قتل رضي الله عنه، ثم قتل واستشهد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله لأنه جنوب رضي الله عنه. نعم. نصيب فصيلة الرماة في المعركة. وكانت الفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يدا بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلامي. كان أولها موقف طيب للرماة للدفاع عن المسلمين وحماية ظهورهم، وكان النصر من الله جل وعلا، ثم بشهامة وقوة وكثرة رمي الرماة الذين على الجبل صدوا خيل المشركين عن أن تغير على المسلمين، فكان نصيبهم نصيب الأسد في الدفاع أولا. نعم. فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق 3 مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين فيحدث البلبلة والارتباك في صفوفهم وينزل عليهم هزيمة ساحقة. ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم 3. كل ما أرادوا الهجوم على المسلمين رموهم بالنبل حتى يتقهقروا، لأن الخيل تخاف من النبل فترجع. نعم. الهزيمة تنزل بالمشركين، هذا في أول الأمر. نعم. وهكذا دارت رحى الحرب الزبون، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم. إنه قليل بالنسبة للكفار، جيش المسلمين في حدود 700 وجيش الكفار 3000 وزيادة، ما فيه تقارب، لكن مع هذا كان النصر للقليل بإذن الله. وهكذا دارت رحى الحرب الزبون، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم أبطال المشركين وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف كأن 3000 مشرك يواجهون 30,000 مسلم. لا يعني كأنهم يواجهون 30,000 بينما هم بالحقيقة والواقع 3000 يواجهون 700 قليل بالنسبة لهم. نعم. لا بضع مئات قلائل. وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين. وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور وانكسرت همتها حتى لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها الذي استطاعوا أن يقربوا من لوائهم. لوائهم ساقط على الأرض ما استطاعوا أن يرفعوه لحماس المسلمين وقوتهم. وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور وانكسرت همتها حتى لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل صواب فيحمله ليدور حوله القتال فأخذت في الانسحاب ولجأت إلى الفرار ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقام وإعادة العز والمجد والوقار. قال ابن إسحاق ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر وكانت الهزيمة لا شك فيها. وروى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم يعني سوق السيقان سيقان نساء المشركين. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب يعني رافعاتن الثياب عن سوقهن حتى لا يعوقهن في الممشى. نعم. ما دون أخذهن قليل ولا كثير. وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدون في الحبل يرفعهن سوقهن قد بدت خلاخيلهن. وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم. غلطة الرماة الفظيعة. وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر. وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما. كان الرماة 50 ونزل منهم 40 فلم يبقى إلا 10 فتسلط عليهم جيش المشركين وأفناهم وعبر. وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله على هؤلاء الرماة بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة. لكن على رغم هذه الأوامر الشديدة لما رأى هؤلاء الرماة من أن المسلمون ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا فقال بعضهم لبعض الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. أما قائدهم عبد الله بن جبير فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالا وقالت والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغريمة. ثم غادر 40 رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم. وهكذا خلت ظهور المسلمين ولم يبق فيها إلا ابن جبير و9 من أصحابه التزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا. خالد بن الوليد يقوم بخطة تتويق الجيش الإسلامي. خالد بن الوليد وكان قائد من قواد المشركين في موقعة أحد لأنه رضي الله عنه تأخر إسلامه فأسلم قبيل الفتح. وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه ثم انقض على المسلمين من خلفهم، وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهزمون بالتطور الجديد، انقلبوا على المسلمين وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاثوا به، وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي الرحى. أحاط بهم المشركون من جميع الجوانب. نعم. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الباسل إزاء عمل التطويق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة 9 نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بوغث بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان، إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه 9 إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير رضي الله عنه، وأشجع الخلق على الإطلاق رضي الله عنه. وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، لأن المشركين إليه أقرب الآن وسيسمعون صوته، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ينادي المسلمين، فيكون في ندائه تسلط من المشركين عليه لأنهم عرفوه بصوته عليه الصلاة والسلام، لكنه شجاع رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق، وفعلا فقد علم به المشركين فخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون. نعم. تبدد المسلمين في الموقف. نعم. أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، فلم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، فهربوا إلى المدينة بعضهم رضي الله عنهم. نعم. فلم تدري ماذا وراءها، وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزوا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض، حتى إن بعض المسلمين قتل بعض المسلمين يظنه من المشركين، لأنه اختلط الحابل بالنابل على ما يقال، وقتل أبو حذيفة رضي الله عنه بأيدي المسلمين وهو مسلم من المسلمين، وكان حذيفة ينادي أبي أبي أبي، لكن قتلوه وقتله المسلمون، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بدفع ديته، فقال حذيفة رضي الله عنه أتركها أتصدق بها على المسلمين، ما أريد دية أبي. نعم. روى البخاري عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم أي احترزوا من ورائكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وآخرهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، قالت فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة والله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد، وعمتها الفوضى وتاه منها الكثيرون لا يدرون أين يتوجهون، وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح إن محمدا قد قتل، فطارت بقية صوابهم وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال، وألقى بأسلحته مستكينا. وفكر آخر في الاتصال بعبد الله بن أبي رأس المنافقون رأس المنافقين ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. ومر بهؤلاء أنس بن النضر أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تصنعون بالحياة من بعده؟ قاتلوا على ما قتل عليه. نعم. قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين في فرارهم عن الكفار. أعتذر وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، يتبرأ إلى الله مما صنع المشركون ويعتذر إلى الله مما صنع إخوانه المسلمون. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين أبا عمر؟ فقال أنس وها لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. ما 84 يعني ما بين 83 إلى 89 ضربة برمح وسيف وسهم، كله مجرح وما عرف وما ظهر علامته أو معرفته إلا أخته عرفته بأصبع من أصابعه فيها شيء مميز، فعرفت أن هذا أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي عاهد الله إن لقي صفوف المشركين أن يفعل بهم ما يرضي الله، لأنه فاته الخروج يوم بدر رضي الله عنه، فتحمس يوم أحد وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه بعدما فتك بالمشركين. نعم. ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال يا معشر الأنصار إن كان محمدا قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فإن الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ إن كان قتل فقد بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، فأدوا ما بلغكم. فقال الأنصاري إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي، وأخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة. وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير وجالدوا بضراوة بالغة. وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن همهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل التطويق في بدايته. وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم كانوا في مقدمة المقاتلين، فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريف عليه الصلاة والسلام والتحية صاروا في مقدمة المدافعين. احتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراق محتدما حول تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمون هلم إلي أنا رسول الله سمع صوته المشركون وعرفوا، فكروا إليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر 9 من الصحابة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين ما أنصفنا أصحابنا. وكان آخر هؤلاء 7 هو عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط. أحرج ساعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد سقوط ابن السكن بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط في القرشيين فقط. ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيها غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين. فلم يتوان المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه. رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وكلمت شفته السفلى. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمأة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكى لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلقة المغفر الذي على الرأس الذي يلبسه لحمايته عن السلاح. نعم. حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وقال خذها وأنا ابن قمأة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه أقمأك الله. فأهلكه الله جل وعلا. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يفلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. وفي رواية الطبراني أنه قال يومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث ساعة ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رجع يدعو لهم بالمغفرة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا في صحيح مسلم أنه كان يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الشفاء للقاضي عياض أنه قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما هؤلاء الاثنان من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. نعم. قاما ببطولة نادرة وقاتلا ببسالة منقطعة النظير حتى لم يتركا وهم اثنان فحسب سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم. كانا من أمهر رماة العرب فتناولا حتى أجهضا مفرزة المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما سعد بن أبي وقاص فقد مثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال ارمي في ذاك أبي وأمي. ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد. فداه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قال جابر فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم؟ فقال طلحة أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة. قال جابر ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. فقال حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم قال رد الله المشركين. قال ثم رد الله المشركين. ووقع عند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد 39 أو 35 وشلت إصبعه أي السبابة التي تليها. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة شلا وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يومئذ من ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. إنه معدود في عداد شهداء أحد رضي الله عنه وهو حي. نعم. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذلك اليوم كله لطلحة. وقال فيه أبو بكر أيضا يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العينا. وبوئت يعني عطيت وبوئت المها العينا. نعم. وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال وما رأيتهما قبل ولا بعد. وما رأيتهما قبل هذا اليوم ولا بعد هذا اليوم لأنه ما يعرفهم كانوا من الملائكة هم جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل. نعم. بداية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم. أقف على هذا.